تسأل أختنا هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس وتتحدث مع زوج أختها بوجود الأهل أم لا يجوز ذلك؟ لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال مع التستر والحجاب وعلى الفتنة، لا بأس مع زوج أختها أو أخي زوجها أو غيره من دون خلوة، من الزوج أو الأم أو غيرهما، من دون فتنة ولا خلوة، يعني على طريقة ليس في فتنة، حديث عادي ليس في فتنة ولا تشاغل ولا كلمات خبيثة تدعو إلى فساد، بل الحديث العادي ليس فيه فتنة وليس فيه شر، لا حرج في ذلك من دون خلوة مع زوج أختها مع أخي زوجها بحضرة زوجها بحضرة أمه بحضرة أخيها بحضرة غيرهم من دون خلوة، لكن الحديث ليس فيه يعني شفاسة ليس فيه شر ودعوة إلى شر، حديث عادي سليم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.